الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. المسألة الخامسة: اتفق العلماء على نجاسة بول الآدمي ورجيعه. بول الآدمي ورجيعه هذا متفقين عليه، إلا بول الصبي الرضيع. بول الصبي الرضيع فيه اختلاف، واختلفوا فيما سواه من الحيوان. الحيوان هل يلحق ببول الإنسان أو لا يلحق؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة، الأبوال كلها نجسة ملحقة ببول الإنسان، سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. وذهب قوم إلى طهارتها بالإطلاق إلا بول الإنسان فقط، يعني فضلة سائر الحيوان البول والرجيع. وقال قوم منهم المالك، منهم مالك وأحمد، وقال قوم منهم مالك وأحمد: أبوالها وأرواثها تابعة للحومها، فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة. طيب، ما أدى التي تأكل النجاسة، يعني الجلالة، وما كان منها مكروها فأبوالها وأرواثها مكروها. وبهذا قال مالك، قلنا ومن وأحمد كما قال أبو حنيفة بذلك في السورة. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في مرابض الغنم، وإباحته صلى الله عليه وسلم للأرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها، هذا سبب. فهم يقولوا أن الصلاة في هذا تدل على طهارة الحيوان مأكول اللحم، وكذلك شرب الأبوال يدل على طهارة الحيوان مأكول اللحم. وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وبعضهم يقول ما النهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأن أعطانها نجسة، وبعضهم يقول لا، لأنها تشوش على المصلي أو أمر تعبدي. وسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان، يعني هل الحيوان يقاس على الإنسان فيكون بوله؟ هذه تدل على الطهارة، ومن سيقيس تدل بها إلى ما؟ على النجاسة. والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان، فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم الطهارة أرواثها وأبوالها، جعل ذلك إبادة. يعني يقول الأحرام أن القياس الذي سمينا احنا صحو الخطاب ولحن الخطاب، يقول إذا كان الإنسان وهو مكرم وبوله نجس وغائطه نجس، فكذلك جميع الحيوانات. وأما الحديث التي فيها الصلاة في مرابض الغنم فيحملها أن الصلاة في مرابض الغنم على حائل، على إيه؟ حائل مش يباشر النجاسات. والصلاة على مرابض والنهي عن الصلاة في مرابض الإبل للنجاسة، ويقول أما شرب أبوال الإبل فهو للتداوي، والتداوي يجوز بالنجس، التداوي يجوز بالنجس للضرورة. عرفتم هذا؟ هذا مذهب يقول الذي يقول كل حرام، يقول على أن القياس الأولوي يقتضي أن الحيوانات تلحق به الإنسان. يقال له ما تقول في الصلاة في أبوال الإبل في مرابط الغنم؟ يقول الصلاة في مرابط الغنم يحتمل أن تكون على حائل كذا، وما تقول في شرب أبوال الإبل؟ يقول للتداوي، والتداوي بالنجس يجوز. ويقول والنهي أن الصلاة في مرابط الإبل تدل على النجاسة. هذا القول الثاني الذي يقول على أن على كنا كلا الأبوال نجسة. طيب، ومن فهم من النهي أن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة، أعطان الإبل النجاسة، وجعل إباحته للأنانيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله، على أصله في إجازة ذلك، قال كل رجيء وبول فهو نجس. ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابط الغنم الطهارة، طهارة أرواقها وأبوالها أو أبوالها، وكذا من حديث الأنانيين، وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة، أو لمعنى غير معنى النجاسة، الذي يقول على أن وهم من أحمد ومالك قالوا استثناء بول الإبل وبولا بول مأكل اللحم كذا وروضه، قالوا الصلاة في مرابط الغنم تدل على طهارة، لأن الغالب أنهم ما كانوش الصحابة يأخذون ماءهم السجادات كما هو الآن ويصلون عليه، كانوا يصلون على الأرض. وكذلك شرب الأبوال يدل على الطهارة، لأنه لم يجعل الحديث لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، قالوا يدل على الطهارة. قالوا وأما النهي عن الصلاة في أعطان الإبل فلئلا تشوش على المصلي إذا جاءت، لأنها إذا جاءته في المربى وفي مرابطها تشوش عليه، وهذا هو القول الذي سنرجحه إن شاء الله. طيب، ومن كان الفرق اكتبوا وكان، ومن كان اكتبوا بعد ومن، ومن كان الفرق عنده بين الإنسان، ومن كان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلة بهيمة الأنعام ليست كذلك، جعل الفضلات تابعة للحوم، والله أعلم. ومن كان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع، يعني بول الإنسان وغائطه مستقذرة بالطبع، وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك، جعل الفضلات تابعة للحوم. فقال ألئن كان الحيوان مأكول اللحم هو مذهب أحمد ومالك، كذلك دليله فآخر، قال إذا كان الحيوان مأكول اللحم ففروفه وبوله طاهر، والله أعلم. ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما أدى فضلة الإنسان غير نجسة، قاس البهائم كلها على بهيمة الأنعام ولم يقسها على الإنسان، فقال ما فيه إلا بول الإنسان وغائطه، وكل الأبوال حتى الحمار بولها طاهر ورضاها طاهر. عرفتم هذا الكلام؟ هذا في مجازفة لما يقول أن كل ما فيه إلا بول الإنسان، في هناك أبوال أأفل وأكبر من بول الإنسان، أليس كذلك؟ مثل بول الحمار أكبر من بول الإنسان، كذا ولا لا؟ فهذا يعني ما يقول على أنها كلها مقاصة على بول الإنسان، على بول الحيوان، هذا بعيد، سنكتب لكم فيه. ولولا أنه لا يجوز إحداث قول، هذا هو، لم يتقدم عليه أحد في المشهور، وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل إنما ينتن منه ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر، وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلة حيوان البحر الأنبر. هذا تعرف الأنبر اللي بيقو غالي، يقول ألا أنه حيوان من فضلة حيوان البر هكذا، ولكن كتبنا نحن عليه كتبه ألا البحر، قلنا من فضلة من فضلة حيوان البحر ألقوا على البحر قليل سطر كذا. وفي فتح المعين للشافعية وفي فتح المعين للشافعية ليس الأنبر روفا، ليس الأنبر روفا أيوة، وليس الأنبر روفا، وليس الأنبر روفا، هي الأنبر روفا خلافا لمن زعمه، بل هو نبات في البحر، نبات في البحر إعانة الطالبين، إعانة الطالبين وشرح حسنها شرح على هذا الكتاب شرح اسمه إعانة الطالبين، إعانة الطالبين جزء أول صفحة 100. يعني أليس قال هنا على أنه من روض حيوانات البحر، لكن الراجح أنه نبت من نباتي البحر، ليس هو روض حيوان، وإنما هو من نبت في البحر، يخرجه من نبات في البحر. طيب وكذا المسك وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر. نعم، المسك هو دم متجمد، دم متجمد، والدم المتجمد فرق بينه وبين الدم ما هو الدم المسفوح. أقول الراجح أن جميع الأبوال والأرواف، أن جميع الأبوال والأرواف، والراجح أن جميع الأبوال والأرواف تلحق ببول الآدمي، تلحق ببول الآدمي ورجيعه، إما بفحو الخطاب، إما بفحو الخطاب، يعني بعضها أرفع من بول الإنسان، أو بلحنه، أو بلحنه، إما بفحو الخطاب أو بلحنه، بعضها مثل بول الإنسان وبعضها أخس من بول الإنسان. وكذلك مثلا الرجي، بعض الحيوانات لا رجي لا مسمه، رجي مسمه أخص من رجيه من الغائط، أليس كذلك؟ فهذه تلحق بفحوي الخطاب، إما بفحوي الخطاب أو لحنه. والمعبر عنه بنفي الفارق، عبر عنه بنفي الفارق، ولا يستثنى من ذلك بنفي الفارق، ولا يستثنى من ذلك إلا ما أخرجه الدليل، من مأكول اللحم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما أخرجه الدليل من مأكول اللحم، كما صحت الأدلة في الصلاة في مرابض الغنم، وهي لا تخلو من ذلك، وما صح من إباحته صلى الله عليه وسلم للعرنيين وما صح من إباحته صلى الله عليه وسلم للأرميين شرب أبوال الإبل. إذن للأرميين شرب أبوال الإبل. إذن نقول كل الحيوانات من هذا بولها وروثها نجس إلا مأكولا اللحم، لأنه صحت فيه الأحاديث، صحت الأحاديث في ذلك. لا حاجة صحت أنه صلى في مرابط الغنم، والغالب أنها تكون فيها البول وفيها الروث، وهم كانوا يصلون ما ليس هناك حائل. الجلالة أيوة الدجاج نجس، أما الدجاج فروثه وأشبه شيء أكثر من الإنسان، إلا أنه يؤفى عن الطيور في المعفوات، يقول يؤفى عن الطيور التي في المساجد، عن فرق الطيور التي تكون في المساجد، لأنه مشكة الاحتراز عنها. باب المسألة السابعة، ما يؤفى عنه من النجاسات. ما يؤفى عنه من النجاسات، اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال، فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء في عدم الأفو، اكتبوا سواء فيما في عدم الأفو، في عدم الأفو، فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء في عدم الأفو. وممن قال بهذا القول الشافعي، وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي. درهم إيه؟ البغلي. إيش الدرهم البغلي؟ الذي يكون رأيتم في البغل كذا شيء في يدك، أسودك البغل والحمار، فهذا هو المراد بالدرهم البغلي، يعني ما يساوي ذلك السواد الذي في البغل، في يد البغل، حدوه به. وستعرفوا لماذا حدوه به، قالوا إذا كانت النجاسة من أي نجاسة كانت بقدر الدرهم البغلي أو أصغر منه فهي مفو أنا. وممن قال بهذا أبو حنيفة، وشذ محمد بن الحسن، فقال إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة. وقال طريق ثاني، قليل النجاسة وكثيرها سواء. أيوة سواء في أدم. وقال عيشه، وقال فريق ثالث، قليل النجاسة سواء إلا الدم على ما تقدم. هذا قالوا قليل وكثير في أدم الأب، وهؤلاء استثنوا الدم، قالوا النجاسات كلها لا يفى عنها إلا إلا الدم كما تقدم. اكتبوا من أن مذهب الجمهور الأفو عنه، من أن مذهب الجمهور كما تقدم، من أن مذهب الجمهور الأفو كما تقدم، كما تقدم من أن مذهب الجمهور مأفو عن قليله، أن مذهب الجمهور مأفو عن قليله، صفحة 199 تقدم هذا الكلام معنا. عن قليله كتب من أن مذهب الجمهور العفو عن قليله، صفحة 199 من الكتاب حقنا قبل الدرس يوم. وهو مذهب مالك، قولوا والجمهور، وهو مذهب مالك، اكتبوا والجمهور، ومنهم الشافعي، والجمهور ومنهم الشافعي. أيوة. وعنه أي أن مالك في دم الحيض رواية هل يرفع عن قليله أو لا يرفع؟ والأشهر مساواته لسائر الدماء يرفع عن قليله. وسبب اختلافهم لعله يذكر لك الذي قالوا أن النجاسة مطلقا الدم وغيره أنه نجس أنه يرفع عنه، قال وسبب اختلافهم في قياس قليل الدم على الرخصة الواردة في الاستجمار وسبب اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بأن النجاسة هنا باقية. قالوا كيف قليل النجاسة يعفى عنه؟ قالوا أليس المستجمر النجاسة باقية ولا لا؟ كذا ولا لا؟ باقية حتى أن لو كذا وأخذ شيء أداء رخيص يجد أثر للنجاسة، كذا ولا لا؟ وهو يعفى عنها في قبوله ودبوره. قالوا فهذا يدل على أن قليل النجاسة معفو عنها. أيوة، لكن هؤلاء الشافعي يحده في الاستنجاء وفي الدم فقط، في الاستنجاء وفي الدم، لكن أبو حنيفة يقول في جميع النجاسات، في جميع النجاسات يوفى عن قدره الدرهم في أي محل. على أنه يوفى عن قليل الدم. يا أخي المسألة قال ثلاثة أقوال. القول الأول يعفى عن يعفى ما لا يعفى عن شيء من النجاسات مطلقا. القول الثاني يعفى عن قدر الدرهم أو عن ربع الثوب. القول الثالث يعفى عن لا يعفى عن شيء من النجاسات ويستثنى منها الدم، يستثنى منها الدم. هذا القول قول الجمهور قد ذكروا لنا سابقا، وهو قول الشافعي أن يعفى عن قليل الدم. طيب ثم ذهب ما قال وإن قال أنه ذلك فنقله غير صحيح، فإنك لأنه ذلك فنقله غير صحيح. فالمصرح في كتبه أنه يعفى عن قليل الدم. أيوة، القول الثالث استثنى الدم، والشافعي ممن استثنى الدم. لا، في أما أن قول المؤلف في الأول أنهم سواء وأن الشافعي يقول أنه لا يعفى عن الدم، لا، الشافعي يقول يعفى عن الدم. طيب الآن ما سبب ما هو؟ أقول لك القول النسبة للشافعي غير صحيحة، أنه يقول أنه النسبة للشافعي غير صحيحة. وما قال إذا كان النسبة غير صحيحة خلونا نمشي. أقول فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قياس النجاسة. ولذلك إن كنتم تريدوا مني فائدة فلا تكثروا المراجعة، وإذا كان في أما إذا كان ما تريد فائدة أكثروا المراجعة، وأنا سأترك بعض المسائل خوفا من المراجعات. شيخ بعد الدرس لا تقاطعونا في الدرس. ولذلك قال فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة، ولذلك حده بالدرهم قياسا على قدر المخرج. ومن رأى أن تلك الرخصة أن تلك يقول الشافعي أن والجمهور غير الحنفية يقول أن القبول والدبور رخصة، لأن الإنسان قد يحدث عليه بول أو غائط ولا ماء لديه فرخص الشارع له في الحجر. وإذا كانت رخصة فلا يقاس عليه سائر النجاسات الذي كان مذموم لك يمكنك أن تتحرز أنها، هكذا يقول. فالشافعي والجمهور قالوا على أن أبي حنيفة قاس شيئا لا رخصة فيه ويمكن الإنسان التحرز عنه إلى

ولا يتسئ له إلا هذا. وهذا التعليق عزيز جدا، وهو سيبين لنا ما هي المعفوات وكيفية المعفوات وقواعد عامة المعفوات. اكتبوا. وبعدين الذي يكتب ورقة يحسنها بعدين اكتب. تعليق على المسألة السادسة، تعليق على المسألة السادسة، ما يعفى عنه من النجاسات. قال في كم صفحة، كم هو؟ 200 وكم؟ 202. اكتبوها 202. 202 صفحة 200 وكم؟ 202. طيب. قال إمام الحرمين، قال إمام الحرمين الجويني قال إمام الحرمين الجويني في كتابه الغياثي، في كتابه الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم، غياث الأمم في التياث الظلم، ويقول له الغياثي هذا كتاب، هذا كتاب الكتاب تكلم فيه عن عصرنا الحاضر. هذا الكتاب لا تكتبوه، هذا الكتاب تكلم فيه عن هذا العصر الحاضر وكيف الطريقة. هاي شوفوا ما أنا تكتب كلكم فيه. وهو في هذا الكتاب لا ينقل عن أحد من العلماء، وإنما يبتكر فيه المسائل ابتكارا، ويأتي وأتى فيه بمسائل غير موجودة في وقته، ولكنه تكلم عنها فكانت حلا للمسائل الإمامة في وقتنا، كانت حلا لمسائل الخلافة في وقتنا الحاضر، فحللها بتحليل أحسن تحليل. فمن أراد أن يعرف مسائل الخلافة في هذا الوقت الذي كثر فيه الذين انحرفوا عن الشريعة الإسلامية وكانوا رؤساء لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وذهبت الخلافة الإسلامية، فرجع إلى هذا الكتاب فإنه تكلم بأوسع شيء فيه وكأنه يعالج الأصل الحاضر. واحد جزء مثل هذا أو أكبر مثل هذا لا. وبعدين كلامه كله مسجوع وكلام يعني رصين جدا، وتكلم في أشياء يعني في موجودة في السطر الحاضر. ينبغي لكم أن تشتروا هذا الكتاب أي الغياثي أو غياث الأمم في التياث الظلم، في التياث الظلم موجود يباع جزء واحد طبق بطبقة قطر. قال إمام الحرمين في صفحة 444 إلى صفحة 446، 444 إلى صفحة 446 في كلام، في الكلام على، في الكلام على ما يدخل تحت المعفو عنه، على ما يدخل في على ما يدخل تحت المعفو عنه من النجاسات، من النجاسات. أشكال قال افتحوا قوس، قال رب نجاسة، رب نجاسة متيقنة يقضي الشرع بالعفو عنها، بالعفو عنها. أقول لكم هو بعد أن تكلم، أن تكلم أنا على عدم وجود الأئمة ماذا نفعل؟ قال فإذا فقد العلماء المجتهدون فماذا نعمل؟ قال سنأتي بقواعد يسير عليها، فأتى بهذه القواعد من القواعد التي يسير عليها إذا كان إذا فقد العالم غير المجتهد والنقل كذا، فأنت أقرأ في هذه فستجد فيها أونا لك على فهم المسائل. قال رب نجاسة متيقنة يقضي الشرع بالعفو عنها. ثم بعد ذلك قسمها على قسمين، فقال وتقسم إلى ما لا إلى قسمين. فقال وتقسم إلى قسمين، الأول ما لا يتصور التحرز عنه أصلا، وليس من الممكن الاستقلال وليس من الممكن الاستقلال باجتنابه وهو كالغبار الثائر من قوارئ الطرق التي تطرقها البهائم والدواب والكلاب والكلاب أقول توقفوا أسرع لكم. أليس في القرى تجي الشوارع فيها بول الحمير متيقن وروط الحمير متيقن والكلاب متيقن كذا ولا لا؟ وأنت تخرج أيام غبرة فتعصف لا سيما وأنت قد توضيت، فما تصل المسجد إلا وثياب كلها تراب وفيها آثار حتى باسمه حتى روطة الحمير كذا ولا لا؟ حتى المياه في الآثار كان نخرجها فيها آثار ألا مسمو روث الحمير، فهذا يمكن الاحتراز عنه؟ فهذا لا يمكن الاحتراز عنه. يقول مثل هذه ما يمكنش الاحتراز عنه، ترميها الرياح في الثياب وترميها في كذا وترميها في كذا، لا تكتبون حتى أقول لكم اكتبوا، فهذه ما يمكنش الاحتراز عنها، فاهمين؟ هذه يعفى عنها عن الكثير فيها. شوفوا عليك رب. وكذلك أيام المطر، أيام الأمطار في البادية تجد الماء والروث عليه هكذا كذا ولا لا، وأنت تمشي إنه يلصق برجليك، هذا ما يمكنك. فين تذهب وفين تروح إلى المسجد الطرق كلها بهذه الصيغة؟ معناه يوفى عنا. وإذا كان ما في جبل، كان ما في بعض البلدان البرد، هذا في الجبال برد، لكن عندنا ما في برد، ما في إلا تتوضأ من بيتك وتروح المسجد، والمسجد قد يكون بعيد، فمثل هذه وفعنا. هيا فين وقفنا؟ والكلاب. وعلى القطع نعلم نجاستها، والناس في تردداتهم وتصرفاتهم يعرقون يعني في عندهم عرق، والريح تثير الغبار فتنال الأبدان والثياب فتملئ يعني ينال هذه النجاسة الأبدان الثياب، ثم لا تخلو، ثم لا تخلو. أما ذكرنا البيوت والدور والأماكن والآن ثم لا تخلو، أما ذكرنا البيوت والدور والأكنان والأكنان والأكنان والأكنان ونحن نعلم أن التحرز من هذا غير داخل في الاستطاعة، وغير داخل في الاستطاعة، والماء يغشاه ما يغشى غيره. كيف الماء يغشاه ما يغشى غيره؟ ما قلت لكم أن الآبار كنا ننزعها لما كنا نستقيم الآبار في أيام مثل الريح الكثيرة، يخرج الماء عليه آثار رديء الحمير، أليس الحمير هو الذي ينزع الماء ولا لا؟ والرشا يأتي ويخرج عليه آثار، أيش نسوي؟ ما نام أنا أشربش آب؟ فهذا يدل على أنه يوفى عنه، عرفتم هذا؟ طيب. والماء يغشاه منه ما يغشى غيره من الثياب والأبدان والبقاء، فلا خفاء. والبقاء والماء يغشاه منه ما يغشى غيره من الثياب والأبدان والبقاء، فلا خفاء. فلا خفاء والبقاء والبقاء فلا خفاء فلا خفاء بكون ذلك محطوط عن المكلفين أجمع. فلا خفاء لأن ذلك محطوط عن المكلفين أجمعين. اثنين كثم الثاني ومن ضرب النجاسة كثم الثاني ومن ضرب النجاسة ما يدخل في الإمكان أو في إمكان الاحتراز، ما يدخل في إمكان الاحتراز منها، ما يدخل في إمكان الاحتراز منها على أسر، على أسر يمكن، على أسر ما يمكن. الضرب الثاني من النجاسة ما يدخل في إمكان الاحتراز منها على أسر، على أسر، على أسر، على أسر. وإذا التصقت بالبدن والثوب أمكن غسلها، وإذا التصقت بالبدن والثوب أمكن غسلها، ولكن يلقى المكلفون فيه مشقة لو كلفوا، يلقى المكلفون فيه مشقة لو كلفوا الاجتناب، أو الإزالة، لو كلفوا الاجتناب أو الإزالة، فهذا في الجملة معفو عنه عند العلماء، فهذا في الجملة معفو عنه عند العلماء. أيوة، مثلا اسمعوا، في طريق للمسجد، طريق معتادة أيام المطر وفيها ذواب كثيرة، تكلفك مثلا، تكلفك 10 دقائق ولا كذا، ولكن فيها هذه، فيها هذه الكابورات في طريق أخرى، في طريق أخرى تكلفك بدل 10 دقائق ستكلفك نصف ساعة. مشكة ولا مش مشكة؟ أخرج لا تدخل في نصف القرية، أخرج من خارج القرية وجا كذا وجا في المزارع وكذا وادخل في المسجد مع أنك ما تصل شك. هذا مشكة ولا مش مشكة؟ لا هذا مشكة مشكة مشكة فيما في الاجتناب كذا ولا لا؟ الثاني مشكة في الإزالة. ها أنت خذ لك ها قربة من ماء واحملها من بيتك ها، ولما تصل في المسجد ها أغسل هذه القاذورات الذي لا تطلب في الطريق. هذا تكليف ولا مش تكليف؟ ها كل واحد يأخذ له مبريد يحمله من بيته ولا هذا تكليف؟ فهذا يعفى عنه. عرفتم هذا؟ وهذا الدليل هذا دليل على ذلك أن كان علي يخوض من المسجد الطريق وفيها كذا وكذا ثم لا يغسل شيئا من ذلك. طيب اكتبوا الحين بتفهم لكم المعنى ظهر. ثم كفنا وإنما اختلفوا في القدر والتفاصيل. أيوة. وإنما اختلفوا في القدر والتفاصيل. ومثال هذا القسم يقول يمثل له. ومثال هذا القسم عند الشافعي رحمه الله دم البراغيث والبصرات إذا قلت. ومثال هذا القسم عند الشافعي دم البراغيث والبصرات إن قلت إذا قلت. يقول يوفى عنها دم البراغيث والبصرات إذا قل يوفى البصرات القروح القروح الجروح الجروح البصرة. طيب إذا قلت ونحن نقول هذا كلامه ونحن نقول أن غير مكلفين بالتوقي مما لا يتعتى التوقي عنه. ونحن نقول أن غير مكلفين بالتوقي مما لا يتعتى التوقي عنه مما لا يتعتى التوقي عنه أو كان متصورا على عسر أو كان متصورا على العسر والمشقة أو كان متصورا على العسر والمشقة على العسر والمشقة ما قلنا كنا كتبه ولكن قد يخفى المعفو عنه فهو معفو عنه فهو معفو لا لا فهو معفو عنه فهو معفو عنه ولكن قد يخفى المعفو عنه ولكن قد يخفى المعفو عنه قدرا وجنسا ولكن قد يخفى المعفو عنه قدرا وجنسا يعني كم قدره أو كم جنسه وجنسا قد يخفى المعفو عنه قدرا وجنسا والوجه أن يقال إن كان ولكن قد يخفى المعفو عنه قدرا وجنسا والوجه أن يقال إن كان التشاغل بما يضيق متنفس الرجل في تصرفاته بما لا يضيق متنفس الرجل في تصرفاته بما يضيق مما يضيق تنفس الرجل في تصرفاته وعباداته وأفعاله مما يضيق تنفس الرجل في تصرفاته وعباداته وأفعاله ويجهده ويكده ويجهده ويكده فهو موضوع عنه في الشر فهو موضوع أو مأفوه أنه في الشر. عرفتم هذا الكلام؟ يقول ألا أن هناك من النجاسات ما لا يمكن الاعتراض عنه. هذا ما حدده لها قليل ولا كتها ما حدده لها قليل وكثير، ولكن من النجاسات ما فيه مشكة فهذا يفأني القليل والكثير. قالوا العلماء اسمعوا ما قالوا، قالوا ويؤفى في أيام الريح عن أسفل الثوب ما لا يؤفى عن أعلاه. ما فهم صامين زحيتهم، يؤفى عن أسفل الثوب في أيام الأرياح والمطر ما لا يؤفى عن أعلاه. فمثلا أسفل الثوب كل شيء تمسه شيء تملى غبار وهي وسرجين يوفى عنه، في أيامه. ولا إذا قلنا أنه يوفى أنه كيف يتصور أن يذهب إلى الصلاة؟ ومعنى أنه يذهب إلى الصلاة ومعه ثوب ما شكوه حتى يأتي في مسجد ويغتسل ويلبس الثوب الآخر، هذا مشقة أليس كذلك؟ فنحن نقول العفو في النجاسات يتعلق بالمشقة. فإذا كان رأيت شيئا يشق عليك فهذا معفو عنه، فمن ذلك مثلا سلس البول أو سلس المذي أو سلس كذا، هذا يفعل لما؟ للمشقة. إذا كان يعود في اليوم أكثر من 4 مرات 5 مرات أو كل يوم قد سلسها هذا يفع عنه. فالعفو يرجع إلى المشقة. طيب يدخل ذلك المرء المعافى. ايوه، وكذلك هناك منظومه للعامدي، منظومه العامدي هذه نسخه جيده في المعفوات. يقول يعفى في المرضعه، يذكر فيها ويعفى عن المرضعه على القول بان الصبي نجس يعفى عن التقام ثديها، ويعفى في المرضعه عن البول في الأيام الباردة في حجرها لأنها مشقة عليها. هذا في كتاب يسمى العامدي للعامدي، منظومة العامدي، منظومة بناء العماد، مش بناء العامدي، بناء العماد، منظومة بناء العماد. هل المصيب بهذا المصيب؟ أيوة نعم، لأنه ينزله على المشقة. طيب أنت فرض على أن المرأة، أيوة أنا أقول لك امرأة فقيرة معها ثوب واحد وتريد الصلاة كذا ولا لا، ومعها ابنها ينام في حجرها، ماذا نقول؟ نقول لها خلاص صلاة الصبح تغسلي ثيابك ولا تترك الصلاة؟ إيش ما نقول لها؟ مشقة ولا مش مشقة؟ فأنا جيت أقول بهذه القاعدة اللي تنزل المشاك عليها. الباب الثالث، الباب السابع، طهارة المني. اختلفوا في المني هل هو نجس ام لا، فذهب طائفة منهم الامام مالك وابو حنيفة الى انه نجس، اكتب عليه رقم 1، الا ان ابا حنيفة قال يكفي فيه الفرق، الا ان ابا حنيفة قال يكفي فيه الفرق يابسا، وأوجب مالك غسله يابسا، بالماء يابسا، إلا أن أبا حنيفة قال يكفي فيه الفرق يابسا، وأوجب مالك غسله بالماء يابسا أو رطبا وذهب طائفة إلى أنه طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود قالوا على أن المن طاهر. وسبب اختلافهم فيه شيئان، أحدهما اضطراب الروايات، أي اختلاف الروايات في حديث عائشة، وذلك أن في بعضها كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء. ده فيها غسل. وفي بعضها أفرقه من ثوب رسول الله وفي بعضها فيصلي فيه وفي بعضها وهو في الصلاة. خرج هذه الزيادة مسلم. والسبب الثاني هذا السبب الأول اختلاف الرواية. السبب الثاني تردد المني. لا ما مشينا تابع أكتبها لكم في التعليق. والسبب الثاني تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن يعني بالبول والغائط وبين أن يشبه بخروج الفضلات كالمخاط واللبن وغيرها. ألا أيهما أقرب؟ فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة واستدل بالفرق على طهارة واستدل من الفرق على الطهارة على أصله لأن الفرق لا يطهر النجاسة وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة لم يره نجسا. هؤلاء قال ما قال على أن الأصل إنما يغسل لي النظافة وأنه الغسل كان للتنزه عن الأكبار فهذا وهو يقاس بالفضلات التي غير نجسة رأى أنه طاهرا. ومن رجع حديث الغسل أنا حديث الفرق قال على أن حديث الغسل أرجح من حديث الفرق وفهم منه النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحديث قال أنه أشبه البول والغائط قال أنه نجس. وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرق كمن كمان أبي حنيفة كان نجس لكن يزول به بالفرق قال الفرق يدل على نجاسته كما يدل الغسل يعني يقول أن النجاسة تزال بالفرق أو بالغسل وهو مذهب أبي حنيفة. وعلى هذا فلا حجة لهؤلاء في قوله لأولئك في قولها في قوله ما كأنه في قول عائشة نعم في قول عائشة فيصلي فيه بل فيه حجة لأبي حنيفة أن النجاسة تزال بغير الماء وهو خلاف قول مالك. المالك قال لا تزال إلا به الماء. الراجح أن المني طاهر وأنه أشبه بالخارج المستقبر أنه أخذ أشبه بالخارج المستقبر مثل ما المخاط والبصاق وهكذا وأنه أشبه بالخارج المستقبر منه بالخارج النجس وذلك لحديث عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي فيه أخرجه الجماعة إلا البخاري. قال الحافظ وأصرح منه انتهى الحديث لكن الحافظ أنا سئل لك أنا. قال الحافظ وأصرح منه ما رواه ابن خزيمة أصرح من الصراحة لا وأصرح منه هذا رواه البخاري رواه الجماعة لكن قال ثم يذهب إلى الصلاة كأنه يستدل به لمالك أن النجاسة تفرج لكن في حديث يدل على أنه فركته وهو يصلي. وأصرح منه ما رواه ابن خزيمة أنها كانت تحطه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو يصلي، أنها كانت تحط من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال الحافظ: وقد روي الأمر بفرقه من طريق صحيح. روى الأمر بفرقه من طريق صحيح، يعني قال افرقه، وأما الغسل سيأتي كلامه. وقد روي الأمر بفرقه من طريق صحيح، رواه ابن الجارود في المنطقة، رواه ابن الجارود في المنطقة، في المنطقة قال كان عند عائشة ضيف، قال كان عند عائشة ضيف فأجنب، يعني نزل واحد في كان من أقارب عائشة في ضيف عليها ونزلت في بيت فأجنب، فقام غسل ثوبه، فكان عند عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فجعل يغسل ما أصابه. فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بحته، يأمر بحته، هذا في أمر كذا ولا لا؟ قال النووي في المجموع: ولو كان نجسا، ولو كان نجسا لم يكفي فرقه كالدم والمذي، ولو كان نجسا لم يكفي فرقه كالدم والمذي، الدم والمذي يكفي فرقه، ولو كان نجسا لم يكفي فرقه، لا يكفي، ولو كان نجسا لم يكفي فرقه كالدم والمذي. قلت ها والمذي، قلت المذي، قلت أما غسل عائشة، شروا أن غسل ثلاثة حين سيتكلم أنا على غسل عائشة، قلت أما غسل عائشة ها، أما قلت أما غسل عائشة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غسل عائشة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إقرار منه ألا فعل، إقرار منه ألا فعل، إقرار منه ألا فعل، وهو لا يدل على الوجوب، وهو لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على استحباب النظافة من الأشياء المستقذرة، وإنما يدل على استحباب النظافة من الأشياء المستقذرة. وأما ما ورد من الأمر بغسله من الأشياء المستقذرة، وأما ما ورد من الأمر بغسله فهو ضعيف لا تقوم به حجة، ضعيف لا تقوم به حجة. أنظر المجموع جزء 2 صفحة 561، والنيل جزء 1، والنيل جزء 1 صفحة 666، صفحة 66. باب، الباب الثالث: معرفة المحال التي يجب إزالتها عنه. أما المحال التي تجب أتزال عنها النجاسة فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدهما الأبدان، ظاهر هذا، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. أما في الثياب ففي قوله تعالى: وثيابك فطهر، ألا من ذهب، ألا مذهب من حملها على الحقيقة. وفي الثابت من أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من الدم، هذا مر حديث صحيح. وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه، هو حديث صحيح. وأما المساجد فلأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وهو حديث صحيح. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المدي من البدن غسل ذكرك وغسل النجاسات من المخرجين من القبل والدبر. واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المدي أم لا، هل يغسل الذكر كله من المدي أو لا. لقوله في حديث علي وغسل وقد سئل عن المدي فقال يغسل ذكره، يغسل إيه؟ ذكره ثم يتوضا. بس سبب اختلافه هل اسم الذكر يطلق على الطرف منه او يطلق له كله، فمن قال يطلق على الجزء منه فهو يقول يغسل ما يخرج منه، ومن قال يغسل الذكر كله ويطلق على الذكر كله قال لا بد من غسل الذكر كله. طيب، وسبب الخلاف هو هل الواجب هو الاخذ باوائل الاسماء اولها او باواخرها كلها، فمن راى انه باواخرها اعني باكثر ما ينطلق عليه الاسم قال يغسل الذكر كله، ومن راى ان الاخذ باقل ما ينطلق عليه قال انما يغسل موضع الاذى فقط قياسا على البول. اقول والراجح انه يغسل الذكر كله، الراجح انه يغسل الذكر كله، والعلة في غسل المني النجاسة المدي، والعلة في غسل المدي النجاسة ذكر كله، والعلة في غسل المدي النجاسة. أما غسل الذكر والعلة في غسل المذي النجاسة، يعني يغسل ذكره يغسل المذي، ما العلة في غسل المذي؟ أنه نجس. أما العلة في غسل الذكر فهو طلب التقلص، طلب التقلص حتى لا يخرج منه آخر عند بقائه منعطا، حتى لا يخرج منه آخر عند بقائه منعطا، يعني عند بقائه منعطا. ما تعرف منعط كيف؟ يقول أن الإنسان لا يخرج المني من الفحل إلا إذا كان ذكره منعط، أما الذي مصاب بالسيلان يخرج إلا يكون منعط. ولهذا قالوا كل ذكر كل فحل يمذي، فما دام الذكر منعطا فإن المذي سيكون يخرج حتى ولو غسلته وبقي الذكر منعط فستقوم سيخرج المذي، كذب ولا لا؟ فماذا تعمل؟ الرسول دلك على شيء، دلك أنك إذا غسلت المذي أغسل الذكر كله ولا سيما إذا ما كان بارد، فعند ذلك سيموت الذكر ولا ينعط، وإذا لم ينعط فلا يخرج المني. إذن عرفتم العلة؟ هذه هي العلة. المذي هل يجب فيه الغسل أو النضح؟ المشهور من مذهب أحمد أنه يجب فيه النضح، المشهور من مذهب أحمد أنه يجب فيه النضح، والرواية الثانية عنه أنه يجب فيه الغسل، أنه يجب فيه الغسل، غسل المذي، غسل المذي إذا حيث تطير المذي. وقلنا وفي أن أحمد فيه غسل المذي، أن طهارة المذي في أحمد روايته، المشهور أنه يجب فيه النظر، والثاني أنه يجب فيه الغسل، وبهذا قال الشافعي أنه قال يجب فيه وحديث سهل بن حنيف، وحديث سهل بن حنيف يؤيد القول الأول. وحديث سهل بن حنيف يؤيد القول الأول، وفيه يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، أن تأخذ كفا من ماء فتنضح حيث ترى أنه أصابك. فتنضح حيث ترى أنه أصابك يعني من الثوب يعني من الثوب يعني من أي لا من عندي يعني أنه من الثوب فالمذي ورواه الترمذي الحديث رواه الترمذي وصححه والحديث رواه الترمذي وصححه فالمذي إن كان في البدن فيجب غسله إن كان في البدن فيجب غسله وإن كان في الثوب فيخفف فيه بالنار هي كتبه فالمذي إن كان في الثوب أي كان في البدن يجب غسله وإن كان في الثوب فيخفف فيه بالنفح ويؤيد هذا ويؤيد هذا ويؤيد هذا على أن الشرع قد خفف في بول الصبي لحصول المشقة فأوجب فيه النفح فأوجب فيه النفح بول الصبي موجب فيه أن الشرع قد خفف في بول الصبي فأوجب فيه النفح فكذلك قد ورد في هذا في هذا الحديث التخفيف في المذي التخفيف في المذي بالنفح بالنفح لأن المشقة أوجب في بول الصبي النفح فكذلك خفف الشرع في فكذلك خفف الشرع في المذي فأوجب فيه النضح فأوجب في المذي بماذا بالنضح والعلة فيهما والعلة في الأول والثاني هي المشقة العلة في الأول والثاني هي المشقة فما يحصل للشباب من المشقة في خروج المذي أكثر مما يحصل له في حمل الصبي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.